مالي حبيب انت دوايا والطبيب من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقاك يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقاك شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقى شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب يا من سريت لما أمسيت لأقدس بيت حول البركات عنده صليت ورسلا أميت منه عليت قبل السماوات يا من سري يا من سري لما أمسيت لأقدس بيت حول البركات عنده صليت عنده صلي ورسولا أمي من عليك قبل السماوات من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقاك يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقاك شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب يا من عاني ظلم وقاسيت بس ما أنيت ولا قلت الأرض ربك لبيت دينه ناديت تعبت وضحيت يا حبيب الله يا من عاني ظلم وقاسيت انت دوايا والطبيب من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقى يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك ألقى شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب صلوا عالزين جد الحسنين ترخص له العين وكنوز المال رب الحرمين ما خلق اثنين مثله شبهين عبر الأجيال صلوا عزيز جد الحسنين ترخص له العين وكنوز المال رب الحرمين ما خلق اثنين أبداً